أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقين. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لواءه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الدقائق التي نجلسها في بيت من بيوته نورا لنا على الصراط يوم نلقاه هو ولي ذلك مولانا، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجنبنا المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يديم علينا نعمة الاجتماع على طاعته، وأن يرزقنا عملا صالحا ويقبضنا عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، في التاريخ هذا هو عنوان حديثنا في هذه الليلة الكريمة المباركة، سائلا الله عز وجل ألا يستخرج منا إلا ما نرضيه عنه، إنه سميع بصير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم النصير. أيها الأحبة، دعانا القرآن إلى السياحة في الأرض وإلى الانتقال من مكان إلى مكان، فسيحوا في الأرض، قل سيروا في الأرض وتفكرون في خلق السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فقد دعانا الإسلام إلى التفكر، ودعانا القرآن إلى التدبر وإلى الانتقال من مكان إلى مكان وإلى الطرحان، فمن يمشي أكثر يتعلم أكثر. وقد سمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى أو لأنه يأنس بغيره، فإذا انتقلت من قطر إلى قطر أو من بلد إلى بلد أو من مجتمع إلى مجتمع فلا شك أنك تكتسب خبرات جديدة. لذا ما أرسل الله نبيا من الأنبياء إلا هاجر، وما أرسل الله رسولا من الرسل إلا انتقل من مكان إلى مكان. الماء إن لم يجري يصبح آسفا، والهواء إن لم يجري يصيب المرء بالأمراض، وكذلك الجدول الأمراض يجري، والبحار والأنهار تجري، والدورة الدموية في جسدك تجري، فلو توقفت لحدثت جلطة ومات الإنسان. فكل شيء في هذا الكون يتحرك، والمثل المعروف عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، مشيناها خطط كتبت علينا ومن كتبت عليه خطط مشاء، ومن كان منيته بأرض فليس يموت في أرض سواك. ضقات قلب المرء قائلة له إن الحياة تقابض وثواب. ونحن على مشارف موسم الصيف ترى الناس أو الأسر يستعدون لرحلة أو لرحلات، وعلى قدر طاعة الإنسان لربه على قدر طاعة هذا الردة لله عز وجل أيضا. فمن الناس من يستعد برحلة محرمة وبسياحة محرمة، ومن الناس من يستعد برحلة فيها طاعة لله عز وجل. إن الناس رحلوا ويرحلون، وسافروا ويسافرون، وانتقلوا وينتقلون، ثم يذهبون ويعودون ويحزنون ويفرحون ولا. هل فكرت في رحلة ليس فيها تعب؟ هل فكرت في رحلة ليس فيها مصر؟ هل فكرت في رحلة ليس فيها عناء؟ هل فكرت في رحلة ليس فيها شقاء؟ إنها رحلة الإسراء والمعراج. ما حدثت أبدا قبل ذلك ولن تحدث أبدا بعد ذلك، بل ما كانت تخطر لرسول الله على بال ليعلم كل مكلوم وكل مطلوب وكل مضموم وكل مهموم أن الفرج لا يأتي على عقلك ولا يأتي على قدرك ولا يأتي على تفكيرك ولا يأتي على تدبيرك، إنما يأتي الفرج من الله تبارك وتعالى. فقد كثرت عطاياه وزادت منحه وفاضت أعطياه سبحانه وتعالى. هذه رحلة الإسراء والمعراج، والتي حدثت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنها رحلة فريدة من نوعها. أيها الأحبة، فيا ترى كيف بدأت هذه الرحلة؟ وما أسبابها؟ ومن الرحالة فيها؟ ومن رفيقها؟ ومن دليلها؟ وما هي المحطات التي مرت بها الرحلة؟ وما هي المراحل والمشاهد التي رميت في هذه الرحلة؟ وما هي الهدايا والوصايا التي تؤخذ من هذه الرحلة؟ هذا ما سأتعرف عليه في هذه الليلة المباركة، سائلا الله عز وجل ألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه سميع بصير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم النصير. أيها الأحبة، إنها رحلة ليست إلى سطح القمر، وإنما هي رحلة إلى رب البشر. إنها رحلة ليس فيها عناء ولا شقاء، لأنها إلى رب الأرض والسماء، مليئة بالحب والصفاء. الرحالة فيها محمد عليه الصلاة والسلام. لكن لماذا هذه الرحلة؟ ومن المهم جدا أن نتعرف على أي أسباب لرحلات نقوم بها. لماذا ذهب إلى العمرة؟ ليغفر الله ذنوبي، أشعر بكرب، أشعر أني مهموم مهموم، أريد أن أتوب إلى الله عز وجل. لماذا أذهب إلى مارينا أو شرم الشيخ؟ حصل أنا قدومت والمشاهد اللي بشوفها زي الهند، عاوزين ننظف عينينا، عاوزين نشوف مشاهد حلوة، كل يوم أصحى من النوم ألاقي زبط جنبي. هذه همة، هذه نوايا حقيقية. لماذا تذهب إلى طلب العلم كما فعل بالسلف؟ تذهب به أمه وهو صغير ليتعلم وتنفق عليه ليصبح عالما ليسود الدنيا. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتطهر في عين الصغير سرارها، وتصدر في عين العظيم العظائم. من أهم أسباب رحلة الإسراء والمعراج أن مكة ضاقت برسول الله، لا في عام أو عامين ولا حتى في عشرة أعوام، بل فيما هو أكثر من ذلك. وقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتقل بالدعوة من مكة إلى مكان آخر. وهذا حسن فهم، فإن بعض الدعاة يتصور أنه ينبغي أن يجلس في مكانه وأن الناس هم الذين يأتون إليه، بل نتعلم من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عاد أو ذهب إلى الطائف، ولكنه يجد في الطائف شرا مما وجده في مكة. فعاد عليه الصلاة والسلام في موقف يعادل فيه نفسه ويدعو فيه إلى ربه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو من لم له أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أعوذ بك من وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرف عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل لي سخط أو يحل علي غضب لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. دعاء كله أمل، دعاء كله رجاء، دعاء كله اتهام للنفس، إن لم يكن بك علي غضب فلا أمل. إن كثيرا من الناس يجعل المصائب التي تحياها الأمة بسبب أي أحد إلا هو، وكل النكبات التي تنزل في الأمة بسبب كل الناس إلا هو. لكن رسول الله ينتهي لنفسه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول له زيد: كيف ندخل مكة وأهل مكة قد طردونا وأهل الطائف قد طردونا؟ فيقول النبي بقلب منه اليقين والأمل: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله مظهر دينه وناصر نبيه صلى الله عليه وسلم. ويدخل النبي مكة ويكافئه الله عز وجل بعدما ماتت زوجه وزيرة الصدق خديجة رضي الله عنها وارضاها، الزوجة الحنون والأم الرؤوف والصديق الصبور خديجة بن هنا رضي الله عنها وارضاها. ومات عمه أبو طالب الذي طالما دافع عنه، وكأن الله يقول: يا محمد، إذا كان أهل الأرض قد طردوك فإن رب السماوات والأرض يطردك. إذا كان الناس قد أعرضوا عنك فهناك كم هائل من الملائكة والرسل يريدون أن يحتفوا بك وأن يكرموك. نعم، إنه الفرج بعد الشدة، ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تخرج. كن عن همومك معرضا ودع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تكفيك عما ما مضى، فلربما اتسع المضي ولربما ضاق الفضاء. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. ما كان أبدا يخطر لرسول الله على بال أن يخرج في هذه الرحلة، لأن ما خرج فيها أحد من الأنبياء قبله، حتى يريد النبي أن يتأسى به رحلة فريدة من نوعها. إنه طلب الله، إنه لطف الله، إنه عطاء الله، إنها خزائن الله تبارك وتعالى. فإلى الذين يبحثون عن رحلة كهذه كلها ضاعت، ثقوا في الله تبارك وتعالى. وإلى الذين يبحثون عن الفرج بعد الشدة: لا تيأسوا من روح الله، وارفعوا أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، فإن باب السماء لا يغلق. أو بتنظيمك أو بتخطيطك فتلغى الرحلة. إذن أنت لا تسير بتدبير ولا بخطنطك ولا بذكائك، إنما تسير بتوفيق الله. لذا ناسب أن يقول الله في صدر سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. فما أسرى النبي بنفسه، ولكن الله تعالى هو الذي أسرى به. وإلى الذين يستبعدون أن يحدث ذلك في جزء من الليل، إنها إرادة الله، وإنها قوة الله، وإنها قدرة الله. لذا علمنا رسول الله في أسفارنا أن نقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا أمر يدعو إلى العجب. هذا الجمل العملاق الكبير يقوده طفل صغير. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذه السفن العملاقة يسيرها الله بأمره: سبحان الذي سخر لنا هذا. تيتانيك، السفينة الفولاذ الذي لا تغرق أبدا، وكتبوا عليها حين صنعها: حتى الله لا يستطيع إغراقها. فغرقت، لأنهم ما قالوا باسم الله مجريها ومرسلها. نعم، كم نطلب الله في قدر يحل بنا، فلما تولى بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فلما وصلنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي نعم، فما سقطنا لأن الحافظ الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن القادر الله. الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسطره، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. فالله هو الذي يرشدنا، والله هو الذي يوفقنا. فلا نسافر ولا نحل ولا نذهب ولا نجيء ولا ننام ولا نستيقظ إلا بأمره. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له الكل فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تبدأ الرحلة ببسم الله: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانك، فليس في الكون شيء يسير إلا بأمرك. سبحانك يا رب. الرحالة في هذه الرحلة محمد عليه الصلاة والسلام. فيا من تخبط رسول الله على أنه صار في رحلة كهذه، تخلق بأخلاقك وتأدب بصفاتك وادعو بدعواتك وتضرع بضاعاتك واعبد الله في كل أوقاتك كما كان يعبد الله في كل أوقاتك، فحتما سيأتيك الفرج، وحتما سيأتيك النصر، وحتما سيستجيب الله عز وجل لك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الذي أسرى بعبده. وكلمة بعبدك توحي أن الرحلة كانت بالروح والجسد. وقال بعبده حتى لا يتوهم أنه رب أو إله. لأن الشبهات التي أثارها النصارى أن عيسى إلها، قالوا لأنه مخلوق من غير رب. فربما لو أسري برسول الله إلى سدرة المنتهى لتصور أحد أنه ليس بشر أو أنه إله. فقال الله: سبحان الذي أسرى بعبده، أي بروحه وجسده. وأشرف المقامات جبريل. من رفيقك في رحلتك؟ من الذي يرافقك في أسفارك؟ من تصاحب؟ من تأخذ معك؟ كيف كان جبريل هو الرفيق بأمر الله تبارك وتعالى؟ فرسول الله طائع، فلا بد أن يكون معه في رحلته طائع، وهكذا تجتمع قلوب الأبرار. فالملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمره. تخيل يا أخي أنك خرجت في رحلة رفيقك فيها رجل من أهل العلم، أو من أهل التقوى، أو من أهل الصلاح. تخيل أنك خرجت في رحلة وجدت فيها رفيق يذكرك بالله، يقول لك اتق الله، فخير الأصحاب من إذا ذكرت الله تعالى وإذا نسيت ذكره. إن الرحلة إذا كان فيها رفيق صالح أبدا لا تنسى، فاختر في كل رحلة من رحلاتك رفيقا صالحا يعينك على طاعة الله عز وجل. ويا له من رفيق، إنه النبي جبريل عليه السلام رفيق يعين على طاعة الله عز وجل. فإذا أردت أن تخرج في رحلة الطاعة فاختر رفيقا يعينك على طاعة الله. الدليل في هذه الرحلة جبريل أيضا. أيها الأحبة، المسلم لا يعرف العشر أيه. بعض الناس يستضيفوه في التلفاز يقول له انت بتروح فين؟ يقول له ما اعرفش، انا معايا فلوس ومعايا جواز مسدود وبلف في العالم عشان اسجل الرقم القياسي، فاكتر واحد لف في العالم. طب بتعمل ايه يعني؟ يقول لك هو كده يلف وخلاص. وبعض الناس يخرج بلا هدف ولا هويه. فلنتعلم من رحلة الإسراء والمعراج أنها ليست رحلة عشوائية، إنما فيها دليل، والله قادر على أن يحدثها بغير جبريل وبغير دليل، ولكن ليعلمنا الله تبارك وتعالى أننا إذا خرجنا في رحلة ينبغي أن يكون معنا دليل يرشدنا على طاعة الله عز وجل. وفي الدليل أيضا أخذ بالأسباب. قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ولم يتوقف الحديث هنا، بل قال: تغدو خماصا وتعود بطائر. يعني الطير يأخذ بالأسباب وينطلق من مكان إلى مكان، فخذ بالأسباب وقلبك متوكل على المسبب الأسباب وهو رب الأرباب تبارك وتعالى. إن بعض الناس يقول: يا بخت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نضبطه في هذا الرحلة أن كان معه جبريل. ثم تسبح بذهنك وتقول: يا ريت أخرج في رحلة يكون معي فيها الملائكة، وبإمكانك أن تفعل ذلك. في الصحيح، في صحيح مسلم، أن رجلا زار أخا له في الله، فتبعه ملك على مدرجته، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخي في هذا القرية أزوره في الله. قال: هل لك من نعمة تردها علي؟ رحت رد جميلة؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أخبرك أن الله يحبك. ما الذي جعل هذا الملك يتبع هذا الرجل؟ التظاهر في الله. وإذا تصدق طاعة لله عز وجل قالت لك الملائكة: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ملائكة تحيط بك، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء. ومن قرأ العصر، ومن قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لا يزال عليه حافظا من الله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وهكذا. إذا بإمكانك إذا كنت طالعا لله عز وجل أن تأنس بصحبة الملائكة في كل أوقاتك كما أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وعلى رأسه جبريل. الوقت في هذه الرحلة ليلة، سبحان الذي أصدر بعبده ليلة. نام النبي مهموما، نام النبي مهموما، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فجاء الفرج في الليل، الليل أنس المحبين ومدرسة المشتاقين وبيت العارفين، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل كما في الصحيح فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ نعم، الفرج يأتي سريعا. نام النبي على فراشه واستيقظ على فراشه، وما بين النوم واليقظة واليقظة كان الفرج من الله تبارك وتعالى. جزء من الليل يسير، فما أصغى النبي لنفسه ولكن الله أصغى به. لذا يقول: سبحان الذي، سبحان الذي أصغى بعبده ليلا. وإذا كان الله قد أعطى البشر على قدرة السرعة فما بالك بقدرة الله؟ يعني لما قال سليمان: قال أيهم يهديني بعرشه قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. طب اللي عنده علم الكتاب قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فإذا أعطى الله البشر القوة على ذلك فما بالك بقدرة وقوة من يكون للشيء فيكون. أيها الأحبة، إن قدرة الله فاقت كل قدرة، وإن قوة الله فاقت كل قوة. قدرة الله تحيط بكل متكبر وبكل متجبر، قادر أن يقسمه في طرفة عين وأن يفضحه على رؤوس الخلائق في طرفة عين. وقدرة الله أيضا مصير كل مظلوم، قادر أن ينصره في طرفة عين وأن يرفع البلاء عنه في طرفة عين وأن يفرج الكرب في طرفة عين وأن يشفي المرض في طرفة عين وأن يرفع الابتلاء في طرفة عين وأن يزيل هما وأن يكشف غما وأن يفرج كربا وأن يقضي ديلا وأن يفك عصرة وأن يفرج ضيقة في طرفة عين. لأن قدرة الله فاقت كل قدرة وقوة الله فاقت كل قوة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من ويلا. المحطة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها الأحبة، أذكر الناس عامة وأذكر أهل المساجد خاصة، ولا تنسى هذا الكلام. قد تعتاد على المجيء إلى المسجد ويصبح المجيء إلى المسجد من يومياتك، فتتصور أن هذا بالأمر العادي، ولكنه ليس أمرا عاديا. أما سمعت قول النبي ورجل قلبه معلق بالمساجد؟ أما رأيت هؤلاء الذين ما دخلوا المساجد أبدا، ما يدخلون المساجد إلا وقد حملوا على الأعناق، لا من أجل أن يصلوا وإنما من أجل أن يصلى عليهم. فهذه نعمة، ولا تضعفن العادة عبادتك عبادتك. فيا من اعتد عن المجيء إلى بيت الله هذا عمل نفيس جدا وهذا عمل عظيم جدا لا تشعر به إلا إذا حجبت عن المسجد شهرا مثلا لمرض أو لعلة. فحياتنا ترتبط بالمساجد كالسمك الذي يرتبط بالماء، ولو خرجنا من المساجد ماتت قلوبنا، ولو خرج السمك من الماء مات السمك. من المسجد الحرام الحديث في صحيح مسلم الحديث هذا حديث طويل. نام النبي في بيت امهاله فنزل عليه جبريل اي قبر واخذه الى المسجد وشق صدره ثم بدا الرحله. لماذا لم تكن الرحله من بيت امهاله الرحله تبدا من المسجد؟ لماذا لم يصعد النبي الى السماء من الكعبه من فوق الكعبه؟ لانه لما النبي والبيت المعمور فوق الكعبة فلماذا لم يصعد النبي هكذا وذهب إلى بيت المقدس؟ نهى إشارة إلى أهمية المساجد في حياته، إشارة إلى قدسية بيت المقدس وإلى فضل بيت المقدس وإلى شرف بيت المقدس. ثم هناك نظام محكم في كون الملك في مكان مخصوص للعروج إلى السماء. المكان ده فين؟ فوق بيت المقدس. الله قادر ان يسري بنبيه اي مكان، ولكن نتعلم ان نتخذ محطات وان نكون منظمين في حياتنا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ليس عبثا ايها الاحبه ان يذهب النبي في هجرته لبناء المسجد، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عمارة المساجد ليست في البنيان فحسب، عمارة المساجد بأبنائنا، عمارة المساجد بأرواحنا، عمارة المساجد بقلوبنا، عمارة المساجد بمجالس العلم، عمارة المساجد بحلقات القرآن، عمارة المساجد بتعليم النشء كتاب بطاعة الله تبارك وتعالى وليست في الدنيا. المسجد له أهمية عظمى في دين الله عز وجل. كل أهل الفن والرقص والغناء إذا كنتم تتواعدون وتتقابلون في الملاهي والنوادي فإن لقاءنا لا يكون إلا في المسجد. كل أهل الذنوب والمعاصي إذا كنتم تذهبون من الحانات إلى الخمارات فإن لقاءنا في بيوت الله عز وجل. المسجد محطة يرمي المرء فيها بذنوبه بين يديه معترفا بها تائبا الى الله عز وجل. يا رب ان عظم ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم، ان كان بسبب واحد من الصالحين يدعو الله لإخوانه أن يغفر الله عز وجل. ثم الحق معي الربط بين المسجدين في الآية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي الحكمة البداية من المسجد الحرام النهاية عند سدرة المنتهى، والمسجد الحرام بين المسجد والمسجد الأقصى بين المسجد الحرام وبين سدرة المنتهى فهو في سويدان القلوب. أسأل الله أن يحرره من أيدي اليهود، اللهم آمين. وفضل الصلاة فيه عظيم، فهو أولى القبلتين وهو ثالث المسجدين. فكعادة كل رجل يتمتع الإنسان بما يرى، وأما عند الأجانب فهم مهووسون بالتصاوير. يصور لك شوية الجزمة الدينية، يصور لك بيت هيقع، أي حاجة كده، بحب التصوير يعني منتقل من مكان إلى مكان وهكذا، عشان لما يرجع تبقى الصور دي ذكرى. فهناك مشاهد وهناك مرائي مر علي من مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: طبعا لن ننظر إلا المشاهد الصحيحة، لأن في مشاهد كثيرة ضعيفة زج بها في الكتب فنعرض عنها. قال: فصليت فيه ركعتين، يعني في بيت المقدس، ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من لبن وإناء من خمر، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطر. الرسول في استضافة جبريل وسأصعد إلى السماء، قالوا: من آداب الضيافة أن تقدم شيئا للضيف. لأن بعض الناس الضيف يقعد ساعة ونزل على السرير يقول: مش كنا نتغدى؟ مش كنا نجيب حاجة سخنة؟ يجوع ضيف أبي نوح بطرد وعشية، أجاع بطني حتى أذق طعم المنية، وجاءني برغيف قد أضرق الجاهلية، فكنت بالفأس كيما أضق منه شظية، كسر الفأس ثلاثا وطرق مني الثنية. فبعض الناس المخيل في تقديم شيء لأضيافه. أما جبريل فيقدم اللبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختار النبي اللبن ولا يأخذ الخمر، فيقول جبريل: هديت إلى الفطرة. وهنا أخي، لماذا يعني نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني بعض الناس يشرب، يعني ما ترى إنسان يشرب مخدرات أو يتعاطى خمرا إلا وهو يتألم، صح؟ يعني يتألف ويعمل بقه كده ويقول لك لازم اشربها بتلف، طب انت ايه يعني ايه اللي جبرك على الهم ده؟ فاختر الايسر واختر الاحسن واختر الفطره كما اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر النبي في السماء الاولى بابيه ادم، وفي الثانيه بابن الخاله يحيى وعيسى عليهما السلام، وفي الثالثه بيوسف عليه السلام، وفي الرابعة بإدريس عليه السلام، وفي الخامسة بهارون عليه السلام، وفي السادسة بموسى عليه السلام، وفي السابعة بأبيه إبراهيم. كل نبي من الأنبياء مرحب به، قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، أو مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. شوف الأنس، النبي عليه الصلاة والسلام شاف أبو آدم، وشاف ابو ابراهيم، وشاف اخواني الانبياء، وشاف يوسف الذي نزل قصته في مكه وعرفها رسول الله ليحيى سفيه عليه الصلاه والسلام. راى يحيى الذي شق بالمنشار قطعت راسه، وراى عيسى عليه السلام الذي افترى عليه اليهود وغالى فيه النصارى، وراى ادريس ورفعناه مكانا عليا بذكره لله عز وجل، وراى موسى الذي يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل فبرأهم الله مما قال وكان عند الله وجيها. رأى إبراهيم سعادة ما بعدها سعادة وفرح ما بعدها فرحا، فيطوى في أسفارك من ترى، وفي أسفارك من تقابل، وفي أسفارك من تزور، وفي أسفارك من تجالس. فتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من المشاهد التي تلفت النظر أنه رأى إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا يقوله وإذ هو يقول بيت المعمور: كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. بيت المعمور لو خر على الكعبة 70,000 ملك، ويجي واحد يقول لك ايه؟ احمد ربنا ان انا بصلي. يا سلام، والله يقول: ان احسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور فالجزاء من جنس العمل، فكما بنى لله بيتا في الدنيا كافأ الله بأن جلس مسندا ظهره على البيت المعمور في السماء السابعة. نعم، الجزاء من جنس العمل. قال عليه الصلاة والسلام لما ذهب به إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها فلأ لم يصل فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. لسه سمر يوسف وفجأة حصل حاجة. قال فلما غشيها ما غشيها من نور الله عز وجل ما يستطيع أحد أن يصفها. وفقط ما جاء في القرآن عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لازم في حديث أنس صحيح مسلم وفيه وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فأما الباطنان طبعا سأل جبريل قال أما النهران الباطنان فهما في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى في معنى من النيل والفرات يراهما رسول الله في الجنة، قال ربما لأن أصلهما من الجنة. أصل النيل والفرات منين؟ من الجنة. أو للتوافق بين عذوبة مائهما وحلاوة مائهما وماء الجنة. أو لوجه الشبه بينهما وبين الجنة. أو كرامة لأهل هذه البلاد الذين يشربون من النيل والذين يشربون من الفضات. لازلنا مع المشاهد والمرائي التي رأى رسول الله وانتقل مما في صحيح مسلم إلى الحديث الحسن الذي رواه عبد الله بن عباس وفيه قال عليه الصلاة والسلام لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة فقلت ما هذه الرائحة يا جبريل؟ قال ماشطة بنت فرعون. تخيل المرشد السياحي رجل صالح يربط قلبك بالله عز وجل في سفر من أسفار مرة كنا نمر على مجموعة كبيرة من الجبال المختلفة الألوان فقام واحد يعني دارس هذا العلم وبدأ يتحدث عن الجبل الأبيض والجبل الأحمر والجبل الأسود وعن أي شيء يتكون الجبل يكلمك عملي بقى هو يتكلم الجبال ومن الجبال جدد بيض وعطره مختلف الوانه وغرابيب سود يعني جبال سود قادمة وحب وفيها بياض فشعرت بعظمة الله عز وجل. فتخيلوا المرشد السياحي دارس حاجة في الدين ويذكره بنعم الله ويذكره بعظمة الله ويذكره بمخلوقات الله ويذكره بالماء ويذكره بالهواء والشمس والماء فلا شك أن هذا يقوي إيمان في الدنيا. فما كان النبي يرى مشهدا إلا ويسأل جبريل ما هذا يا أخي يا جبريل؟ فقال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. ثم ذكر قصتها ذكر قصتها للنبي صلى الله عليه وسلم قال سقط المشط من يدها وترش شعر بنت فرعون سقط المشط من يدها فتناولته وقالت بسم الله. فقالت قال الله أبي قالت قال الله ربي وربك ورب أبيك. قالت لأخبرن أبي. فلما أخبرته جاء بها ثم قال لها ألك إله غيري؟ قالت قال الله ربي وربك. فقال لا أعذبنك. ثم أمر ببقرة من محاسن ف فأوقدت النار تحتها بقرة نحاس على شكل بقرة مفتوحة من فوق، أوقدت فيها النار ليضع المرأة وأبناءها وبناتها في النار. وهذا أسلوب كل عاجز أن ينتقل من لغة الحوار إلى لغة العنف. المرأة بتكلمه بالسوء، الله ربي ربك، كلباء يقنعني هو لا، شأن كل متجبر وشأن كل متكبر أن يترك لغة الحوار وأن يلوذ إلى لغة العنف ولغة الهلاك والدمار والقتل والشرار. فلما هم أن يضعها ابنها في النار قالت لي عندك مطلقة، قال وماذا؟ قالت أن تجمع تراضي أو عظامي وعظام أولادي في مكان أو في سرة ثم تدفننا جميعا. ده المطلب الوحيد، لما نسيح يدوب ما تبقى من عظام وما بقي من تراضي من أجسادنا، تجمع ذلك كله في سرة ثم تدفننا سويا. قال لك ذلك. وبدأ فرعون يضع أبناءها في النار واحدا تلو الآخر وهي صادقة ثابتة. يا سلام على بعض الناس لما كسبته في السنة في الجامع يقول لك والله ما عرفت صادق. أو واحد مثلا ابني الوحيد يموت يقول لك كده يا رب بتعمل فيا ليه كده يا رب؟ شوف هذه المرأة، مرأة خادمة يعني من سيدة المجتمع تعلمنا اليقين في الله عز وجل. أبناؤها يدخلون النار واحدا تلو الآخر وهي ثابتة صابرة محتسبة. وجاء الدور على آخر أبنائها وكان طفلا رضيعا، والطفل الصغير إذا مرض يعني تشفق عليه أكثر من الكبير، كأن المرأة تقع عصرصة يعني يعز عليها أن يوضع طفلها الرضيع الصغير ولا حول ولا قوة في النار. فأنبت الله الطفل وقال يا أما قعي ولا تتقاعسي إنك على الحق. من الذي أنطق هذا الطفل؟ الله. كأن الله يقول لها أيتها المرأة المؤمنة، أيتها المرأة الصادقة، أيتها المرأة الموحدة، ادخلي النار ولا تتقاعسي. فالله قادر أن يقول يا نار كوني بردا وسلاما على هذه المرأة كما كنت بردا وسلاما على أبينا إبراهيم. لازلنا في هذه الرحلة الماتعة العظيمة في رحلة الإسراء والمعراج ليمر النبي بآخر محطة في هذه الرحلة وهي المنتهى. المنتهى عند صدرة المنتهى. بعض الناس نهايتهم تكون مظلمة، يقطعون القفار والفيات ويعبرون المحيطات والأنهار فنروح يجي ما عرفش فيه أو يفعل فاحشة فيه، شكلها مش محطة ولا جيبتك، فكيف تكون النهاية؟ وكيف كانت نهاية رحلة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنها عند سدرة المنتهى. إنها أمنية كل واحد أن يدخل على ربه. أيها المسلم الكريم، في جزء من الليل نام النبي على فراشه، ثم جاء جبريل فأيقظ البشير النذير وأخذه إلى بيت المقدس، ثم صلى ركعتين، ثم صعد إلى السماوات السبع، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم فرضت عليه الصلاة، ثم عاد إلى فراشه ولا زال الفراش دافئا في جزء من الليل، ممكن دقيقتين، خمس دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، عشر دقائق، ثلاث دقائق، لا زال الفراش دافئا. هذا فيه رسالة إلى الربط بين الدنيا والآخرة، إلى الربط بين الدين والدنيا، إلى الصلة والعلاقة الوطيدة بين الروح والجسد. الجسد يشدك إلى الشهوات، يشدك إلى الملذات، يشدك إلى المحرمات، والروح ترفعك إلى الله، ترفعك إلى الخلود، تجذبك إلى سدرة المنتهى. فيا قضاء لمن الغلبة؟ إذا غفيت الجسد فقد الجسد فجذب معه الروح، وإذا غفيت الروح ارتفعت الروح وشدت معها الجسد. لو جبت بالون كبير وربطته بحجر، الحجر هذا يثبت البالون، إذا أكثرت من الإجارة حول هذا البالون فإنه لا يطير أبدا، صح؟ فإذا جئت بحجر عادي ثم بدأت تنفخ وتنفخ وتنفخ وتغذي هذا البالون سيطير بالحجر. هكذا أنت إذا غذيت جسدك بالشهوات، بالملذات، بالمحرمات، فإن الجسد يفنق الروح ويضعف الروح والروح تصرخ. فإذا غذيت الروح بدين الله، بكتاب الله، بطاعة الله، بالأنس بالله، ارتفعت الروح وحملت معها الجسد، فيعيش المرء بروحه وجسده طائعاً لله عز وجل، يسجد نفسه وتسجد روحه عند سدرة المنتهى. لذا الصالحون كانوا إذا دخلوا في الصلاة انقطعوا عن الدنيا، ولا واقف يتربص، ولا واقف ما عرفش يبص في النظارة في الساعة، ولا واقف يبص في اللي جنبه، ولا واقف يعمل في التلفاز، ولا واقف يعمل حاجة، هو قلبه مع الله. أهل السلف هدمت ناحية من المسجد وها خرج الناس مدبرين مسرعين، ثم بعد ما توقف الهدم عاد وهو لا زال في الصلاة، فانتظروه حتى صلى، ثم قالوا لماذا لم تخرج؟ قالوا لماذا أخرج؟ قال هدمت ناحية من المسجد، فنظر فوجدها، قال والله ما خدت بالي، والله ما خدت بالي، والله ما انتبهت إلى هذا الأمر. لو كان في حال مع الله تبارك وتعالى، عمر بن الزبير لما أرادوا قطع قدمه، والقصة طويلة، وفيها قال إذا دخلت في الصلاة فاصنعوا ما بدا لكم. الصلاة أنس المحبين، الصلاة هي يعني ما تبقى لنا ندخل من خلالها على رب العالمين. ودائما أنصح إخواني وأخواتي الذين لا يصلون، قل له يا أخي ما تكفيش الباب بينك وبين ربنا، ما احنا كلنا ذنوب، كلنا معاصي، ما بقي لنا الا الصلاه، نلوذ فيها الى الله، نركع ونسجد، نبعث بقيه استغاثه عاجله الى رافع السماء بلا عمد، نبث فيها شكوانا، ونتوب فيها الى مولانا، ونطلب حاجاتنا من الله الكريم الذي يمن علينا ويستجيب. هاجر او ذهب الرسول في رحله الاسراء والمعراج وعاد في جزء من الليل، ليبعث لنا رسالة أن نربط بين الدنيا والآخرة، أن نربط بين عمل الدين وعمل الدنيا. فلا ينبغي أن ننقطع زاعمين أننا عباد للسادة ثم نترك شتى مجالات الحياة من سياسة واقتصاد وإنتاج وغير ذلك. ولا ينبغي أيضا أن ننخرط في مشاغل الحياة بعيدين عما خلقنا الله من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إنه التوازن بين الروح والجسد وبين الدنيا والآخرة. أي أحبة، أما الوسيلة في هذه الرحلة فكانت البراق، والبراق كما في الصحيح مسلم أيضا من حديث أنس دابة أبيض تضع حافرها عند منتهى طرفها، هذا ما جاءنا في الصحيح. لكن بقى حواديت وحكاوي حوالين البراق، وان راس انسان من جسم مش عارف بقى هكذا، لكن هي دابة أبيض تضع حافرها عند منتهى طرفها، يعني على اخر عينها ما تجيب تقفز، وهذا منتهى التكريم لرسول الله. الله قادر ان يسجد لنبيه من غير براق، ولكن دائما اذا كنت في مكان غريب ما ذهبت اليه قبل ذلك وانت تمشي على قدميك تشعر بالهيبه، بخلاف ما كنت ترقى حتى لو دبت، ولكن انت ترقى وهو رمز السرعة. هل نحن أمة براقية نسارع إلى تنفيذ أوامر الله عز وجل؟ ليس النار توقف، إنها أخذ يخف وعلى رفعة فاضي كده وما بعملش حاجة وبعدين أمشي منها الطريق فين مش رايح. طب وجهتك إيه يعني؟ يقول لك عادي كده ماشي وخلاص سواها. لا، فالمسلم له هدف، والحياة أقصر من أن نضيع الأنفاس في غير طاعة الله عز وجل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، والسابقون السابقون أولئك يسارعون في الخيرات، فاستبقوا الخيرات. وهكذا أمرنا الله بالمسارعة إلى الطاعات. وفي الصحيح من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. معنى أدلج يعني ساب الرحلة ليلة وارتاح للروح. الناس بيسموها في الخباثة، يطلب الناس نايمين ويذهب هو عشان يذهب في الأول. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الرجل الذي قتل 100 نفس لو تأخرت توبته ساعة لكان من الهالكين. ساعة واحدة بس قتل 99 نفس وبعدين أكمل بالمئة. فقال له العالم اذهب إلى أرض كذا فإن هناك أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض صفر. خرج ونزل عليه الموت في الطريق. اختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، حديث الصحيح الخلفي. فقالت ملائكة العذاب إنه لم يركع لله ركعة، وقالت ملائكة الرحمة إنه تاب إلى الله. فأوحى الله القيس بين الأرضين فإلى أيهما أقرب كان من أهلها، وجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد. الشبر ده في كم؟ في سنة، مش الخطوة في ثانية، الخطوة في سنة، في جزء من سنة، ربع سنة. انت بتخطي رجلك مثلا 100 خطوة 100 في سنة، يعني بتقول واحد يكون خطيت الشبر ده ربع سنة. تخيل فرقت معنا ربع سنة. هذا الرجل لو تأخر ثانية واحدة عن التوبة لقبضت روحه ملائكة العذاب. فلا تتأخر. اوعى تقول لي مطلع معاش، ده انا ابويا ما سابش المخدرات الا بقى عنده 70 سنة، ده انا عمي ما اعرفش في ما تابش الا بعد 5 سنة. طب الحمد لله ان هو ما قالش الا على توبة او بعدما تاب. فإنك تدخل النفس فلا تأمن أن يخرج. قال الحسن يا ابن آدم إنما أنت أيام معدودة، كلما مضى يوم مضى بعض. فسارع إلى طاعة الله عز وجل، ليس هناك وقت. فربما أدخلت النفس فلا يخرج، وربما أخرجت النفس فلا يدخل. فاللهم أعنا على التوبة يا رب العالمين. أيها الأحبة، بعد انتهاء كل رحلة تقترب من الرحالة ثم تقول له مبتسما جدًا لديه ماذا أتيت إلينا من هذا البلد؟ فجاء النبي بفريضة الصلاة. الصلاة هدية السماء لأعز الأنبياء ومنحة ربانية إلى الأمة المحمدية. فمن أراد أن يصل إلى هنالك، وما أدراك ما هنالك؟ عند صرخة المنتهى، عندها جنة المأوى. فليدخل إلى الصلاة. ففي الحديث إذا دخل العبد في الصلاة قال الله تعالى ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت قال الله أرفعوها إنه عبد كذاب. إلى من تلتفت يا عبد الله؟ فالصلاة هي معراج المؤمنين. كثيرون هم الذين يحبطون رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن خرج في رحلة كهذه ويتمنى أحدهم أن لو كان بصلاتك، كلا لا تطيعه، واسجد واقترب، واسجد واقترب، واسجد واقترب. أنت تصلي في اليوم 17 ركعة و12 سنن الأكابر 29 و11 قيام ليلي وكم 40 40 ب 80 سكة، كل سكة بتاخد قد إيه وقت؟ كل سجدة بتاخد قد ايه وقت؟ مفيش دقيقة، نصف دقيقة، ده اللي هي السجدة المحترمة يعني، طبعا في الأسرع، نصف دقيقة. يبقى إذا ال 40 ركعة اللي أنت حضرتك بتصليهم ب 40 دقيقة، ب 40 دقيقة حدود، ثم تبص إلى كش الأرض الحمد لله، إحنا بنقدر خليطة ربنا. الله يقول: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ماذا أسجد؟ وما المدة التي أسجد؟ في الصحيح سئلت أم المؤمنين عائشة، قيل لها: حدثيني بأعظم شيء رأيته من رسول الله. فبكت، كانت حبيبة النبي محمد، ثم قالت: بات النبي ليلة عندي حتى مس جلده جلدي. ثم قال: يا عائشة، أتأذني النبي أن أتعبد لربي؟ أستغفرك وأتوب إليك، صلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.